أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها خشوعي لربي لا لسواه فلست أسير بغير هدى ويخشع قلبي لقدس علاه ويخشع قلبي لقدس علاه وأرجو بصدق كمال رضاه أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها.